الدكتور عبد الجليل شلبي وتفسير الحلقة الأولى من سورة محمد لفضيلة الدكتور محمد الطيب النجار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو النصف الثاني من سورة الأحقاف، وتبدأ هذه الحلقة بحديث عن الذين كفروا وتمردوا على الله سبحانه وتعالى حين يعرضون على النار، توبخهم الملائكة بسبب أن الله أنعم عليهم في هذه الدنيا نعما فاستأثروا بها وحدهم ولم يعطوا أولاد الله الفقراء شيئا منها. ويوم يعرض الذين كفروا على النار، أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. تحتمل جملة أذهبتم طيباتكم أن تكون جملة خبرية بمعنى قد فعلتم ذلك فهو توبيخ لهم، وتحتمل أن تكون جملة استفهامية، أحقا فعلتم ذلك؟ هل حدث هذا منكم؟ وهو ليس استفهاما، وإنما هو استفهام إنكاري للتقريع والتوبيخ. والطيبات التي يتمتع بها الناس قيل إنها الصحة والعافية وأيام الشباب وما فيه من قوة، ومعنى ذلك أذهبتم قوتكم وما كان لكم من طاقة في عهد الشباب في أعمال لا تجدي عليكم اليوم شيئا. ويحتمل أن تكون الطيبات هي كل ما أنعم الله به على الإنسان من رزق وملبس ومال وما أشبه ذلك، وكل رزق أنعمه الله على الإنسان للفقراء فيه نصيب. فالآية حينئذ استأثرتم وحدكم بهذه الطيبات وأنفدتموها كلها في الحياة الدنيا ولم تقدموا لهذا اليوم شيئا تستمتعون به، فليس لكم الآن إلا عذاب الهون بسبب تكبركم في الأرض بغير الحق. وعذاب الهون هو عذاب الهوان الذي يذيق صاحبه الذلة ويجعله حقيرا مهانا أمام الناس، بمعنى أنه لا يقتصر على التعذيب الجسدي وإنما يتناول بذلك إهانة معنوية. وذكرت الآية بعد ذلك إشارة إلى عاد مع نبيهم هود، ذلك لأن عادا كانت من القبائل القوية تمتاز بقوتها الجسدية وعتوها في الأرض وما كان لها من مال وما إلى ذلك. إذا كانت عاد وهي ذات القوة وذات العماد قد نالها هذا العذاب، فكيف بكم أنتم وأنتم دون عاد قوة ومالا؟ واذكر أخا عاد وهو هود عليه السلام، إذ أنذر قومه بالأحقاف. الأحقاف جمع حقف، وهي ما التوى من الرمل أو من الجبال، وكانت قبيلة عاد تسكن جنوب الجزيرة العربية بين عمان ومهرة، وما زال هذا المكان باقيا إلى الآن، وما زال يعرف أيضا بهذا الاسم. وقد أنذرهم هود عليه السلام بالعذاب ولكنهم أصروا على كفرهم. وقد سبق هودا منذرون كثيرون كما جاء بعده منذرون آخرون أيضا، أما إنذار محمد صلى الله عليه وسلم قومه فليس إلا واحدا مما سبق من هؤلاء الأنبياء، فإذا كان أولئك نالوا جزاء سيئا بسبب عصيانهم أنبياءهم فليتلقف هؤلاء جزاء مثل الذي أصاب الآخرين من قبل. استخفت عاد بإنذار نبيها، قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا أي جئتنا لتصريفنا عن عبادة الآلهة الذين عبدناهم ودرج عليهم آباؤنا من قبل، فأتنا بما تعدنا، عجل لنا هذا العذاب الذي تتوعدنا به إن كنت صادقا. وقد أجابهم عاد بأنه لا يعلم متى يحل بهم العذاب ولا نوعه، لأنه ليس إلا نبيا مرسلا من الله سبحانه وتعالى، عليه أن يبلغ الرسالة، وهو لا يعلم نوع العقوبة التي يعاقبون بها من قبل خالقهم. ولكن الله عجل لهم العذاب في دنياهم، فأرسل عليهم ريحا صرصرا عاتية بدت أول ما عرضت سحابا متجها إليهم، فظنوه سحابا ممطرا، ولكنه تحول إلى ريح صرصر عاتية استمر عصفها عليهم 7 ليال و8 أيام، دمرت مزارعهم وأشجارهم، وصاروا ملقين في الطرق كأعجاز النخيل، ولم يبق إلا مساكنهم، بعضها مهدم وبعضها خاو لا شيء فيه. وكانوا يظنون السحاب رحمة، فإذا به عذاب أليم. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم، أي ظاهرا في الأفق متجها إليهم، قالوا هذا عارض ممطرنا، وليس الأمر كما زعموا، بل هو ما استعجلتم به، استعجلوا العذاب، وقالوا ائتنا بما تعدنا، ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها. كذلك نجزي القوم المجرمين. مثل هذا الجزاء المدمر ومثل هذا العذاب المهين يستطيع الله سبحانه وتعالى أن ينال كل مجرم بشيء منه. ولقد مكناهم في ماء مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة. الخطاب في هذه الآية موجه إلى كفار مكة، والحديث عن قوم عاد. وجملة ما في هذا الأمر أن هؤلاء القوم مكن الله لهم في الأرض أكثر مما مكن لقريش، بمعنى أنهم كانوا أقوى منهم وأشد. وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة، لكنهم لم ينتفعوا بسمعهم ولا بأبصارهم ولا بعقولهم، فاستمروا على طغيانهم الذي كانوا فيه، فنالهم هذا العذاب، ما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من دون الله من شيء. هم لم يستفيدوا من هذه الحواس ولا من هذا التفكير في الاهتداء إلى الحقيقة. أيضا لم تنفعهم هذه الحواس وهذا التفكير في أن يخترعوا حيلة ينجون بها من هذا العذاب الذي حل بهم. ومعنى ذلك إن العاقبة لكم أيها القرشيون إذا أصررتم على ما أنتم فيه من عناد. ثم أذكرهم الله بأن العقوبة التي جاءت منه للعصاة لم تكن فقط لعاد قوم هود، وإنما نالت أجزاء أخرى من الأرض فيما حول مكة. فيقول تعالى ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون. والقرى التي حول مكة غير ديار عاد باليمن، منازل ثمود وقوم لوط في شمال الجزيرة، وكلا أخذ الله بذنبه فأهلكه. ومعنى صرفنا الآيات بينا لهم الحجج والدلائل التي تهدي إلى توحيد الله سبحانه وتعالى وتنهى عن الشرك، فلم يرجعوا بل ظلوا على عبادة أوثانهم، فلم تنفعهم الأوثان شيئا. فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة، أي هم اتخذوا هذه الأوثان آلهة يتقربون بها إلى الله سبحانه وتعالى وينالون بها شفاعة عنده، فهل نفعتهم هذه الآلهة أو صح أن تكون شفيعة لهم عند الله؟ إنها لم تنفعهم بشيء، وها هم أولئي من حولكم جنوبا وشمالا ترون آثارهم وبقايا ديارهم، فهل اعتبرتم بما حدث منهم؟ لقد كان كل ذلك إفكا بمعنى كذبا، وافتراء بمعنى اختلاقا، وذلك إفكهم وما كانوا يفترون، ذلك الإفك الذي اتفكوه والافتراء الذي كانوا يفترونه. وتذكر الآية شيئا عجيبا حدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو استماع الجن منه القرآن وانتفاعهم به. ويفهم من الآية أن من الجن يهودا، وأن منهم نصارى، وأن منهم مسلمين. تقول الآية: وإن صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا، فلما قضي بمعنى فلما انتهت قراءة رسول الله للقرآن ولوا إلى قومهم من الجن منذرين يبلغونهم ما سمعوا من قراءة رسول الله، قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى. ومعنى ذلك أنهم يعلمون التوراة الكتاب الذي أنزله الله على موسى، وأنهم كانوا من أتباع موسى عليه السلام. وهناك آية أخرى في القرآن الكريم تقول بعد أن سمعوا هذا القرآن: وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. ومعنى ذلك أنهم كانوا يؤمنون بأن المسيح ابن الله، وأن مريم كانت صاحبة له، فلما سمعوا هذا القرآن عزلوا عن تفكيرهم وأسلموا. وإذا فقد كان في الجن يهود، وفيهم مسيحيون، وفيهم أيضا مسلمون. هذا الحادث حدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هجرته إلى الطائف، وكان يأمل أن يجد من سكان الطائف ومن قبيلة ثقيف عونا له على بلاغ دعوته، ولكن رحلته هذه لم تبؤ بنجاح أصلا، بل أغروا به سفهاءهم ينالون منه. فلما كان عائدا إلى مكة وكان بوادي نخلة، وهو مكان بين الطائف ومكة أقرب إلى مكة من الطائف، استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم على عادته يتهجد ليلا ويقرأ القرآن الكريم، وكانت هناك جماعة من الجن، قيل كانت هذه قريتهم، وقيل كانوا عائدين منصرفين فمروا به فاستمعوا إليه. وفي الآية الأخرى: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، بمعنى تجمعوا بعضهم بجانب بعض، أو يزحم بعضا أو فوق بعض، تراكموا عليه يستمعون هذا الكلام العجيب. والآية توبيخ للقرشيين الذين كذبوا الأنبياء من قبل وهم من حولكم، نالهم ما ترون من العذاب، ومع ذلك أنتم مصرون على تكذيبكم. حتى العالم الخفي الذي لا ترونه وهو عالم الجن آمنوا بأنبياء سابقين وآمنوا برسالة محمد، وأنتم لا تزالون على إصراركم من الكفر ورفض هذه الدعوة. هذه الآية وآيات أخرى ربما يتعرض لها كثيرون من الماديين الذين لا يؤمنون إلا بما تحس أسماعهم وترى أبصارهم، ولكن العلم الحديث في هذا الوقت يكشف أن هناك قوى خفية، وأن هناك مخلوقات كثيرة وعوالم ليس عالم الآدميين بجانبها إلا شيئا قليلا. وهؤلاء الآدميون كثيرا ما يستكبرون ويستعلون على الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى يوجه أنظارنا جميعا كما وجه أنظار الكفار في عهد نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. لقد كان هؤلاء يستبعدون أن يخلق الناس بعد موتهم، أن ينشر الناس بعد موتهم ويبعثوا للحساب. والله تعالى يقول: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى. إنه سبحانه وتعالى أبدع كل هذه العوالم التي توجد في السماوات ونحن لا نعلم من أمرها إلا قليلا، والتي توجد أيضا في الأرض التي نعيش عليها ونحن أيضا لا نعلم من أمرها إلا قليلا. خلق الله كل أولئك ولم ينله تعب أو إعياء بخلقهن، ألا يكون قادرا على إحياء الموتى بعد أن يدفنوا في الأرض؟ بلى، إنه قادر على إحيائهم كما أنشاهم أول مرة، إنه على كل شيء قدير. هذا استدلال منطقي واضح يدعونا إلى التأمل فيه. وفي الوقت الحاضر يوجد ماديون أيضا ينكرون ما كانت تنكر قريش في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقرآن يخاطبهم بهذا المنطق ويدعوهم إلى التأمل في ملكوت السماوات والأرض، ثم يهددهم بعد ذلك إذا هم أصروا على إعراضهم. ويوم يعرض الذين كفروا على النار، أليس هذا بالحق؟ أليست هذه النار التي ترونها وتشاهدونها شيئا حقا؟ أليس بعثكم بعد موتكم شيئا واقعا وقد كنتم تنكرونه؟ قالوا: بلى وربنا. أجابوا: إنه حق، وأقسموا إنه حق، لأنهم قبل ذلك كانوا ينكرونه ويصرون على إنكاره. وحينئذ يقال لهم: ذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. عانوا مشقة هذا العذاب بسبب إصراركم على الكفر رغم الأدلة الكثيرة التي وجهت إليكم. نحن نعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفق جهدا كبيرا جدا في سبيل دعوته، ومع ذلك كان يحزن ويأسى حين يرى قومه منصرفين عنها. والله تعالى يقول له: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. كما صبر الأنبياء الأشداء في بلاغ رسالتهم وبث دعوتهم، اصبر أنت أيضا مثلهم، ولا تستعجل أن يؤمنوا بك. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدعو على قومه كما دعا نوح على قومه، بل كان يقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وأولو العزم من الرسل، قيل جميع الرسل من ذوي العزم، وأن كلمة من الرسل بيانية وليست تبعيضية. وقيل إن الأنبياء جميعا كانوا ذوي عزم عدا آدم ويونس عليه السلام، لأن الله تعالى نفى العزم عن آدم في قوله: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. كما نفاه عن يونس في آية أخرى إذ قال لمحمد: فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت. وصاحب الحوت هو يونس عليه السلام. كأنهم يوم يرون ما يوعدون من العذاب لم يلبثوا في هذه الدنيا إلا ساعة، يوم يوقظ الناس من قبورهم يخيل إليهم أنهم لم يمكثوا في هذه الدنيا إلا فترة وجيزة جدا لا تزيد على لحظة. هذا لأن ما مضى من الدنيا وإن كان طويلا هو قصير جدا بجانب ما يدوب عليهم من عذاب الآخرة. أما كلمة بلاغ فهي تحذير وتنبيه، ومعناها: هذا القرآن بلاغ وإنذار نهائي ينتفع به المؤمنون ولا يهلك بسببه إلا المشركون، فهل يهلك إلا القوم الفاسقون؟ اللهم اجعلنا من المعتصمين بالقرآن الكريم، ولا تخزنا يوم أن نعرض عليك يوم القيامة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.